أيها السادة الكرام، التحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. أيها السادة، بعد أيام تمر الذكرى 32 على رحيل الفنان المبدع صالح الضي، ولكن يرحل الفنان ويبقى الفن، الفن لا يرحل، يبقى خالدا. إدارة البرنامج رأت أن تخصص هذه الجلسة للمحات من تاريخ صالح الضي وبعض أغنياته. صالح الضي ولد سنة 1936 في مدينة الأبيض عاصمة كردفان العظيمة، وولد في بيت فن. والده الضي آدم رمضان كان من أشهر وأمهر العازفين في قوة دفاع السودان اللي أصبحت الجيش السوداني بعد الاستقلال، وكان من العازفين الماهرين اللي بيعزفوا المارشات. وتحية لذكرى العم الضي آدم رمضان نستمع إلى لمحة من أحد هذه المارشات. الأستاذ سليمان أكرت والأبناء في الفرقة يسمعون له الآن. يا جماعة، دي أغنية شعبية يعني من كردفان، من جنوب كردفان. المرش ده مأخوذ من أغنية شعبية، قام جاري قام جاري ركزنا له، قام جاري قام جاري، قام جاري قام جاري ركزنا له، قام جاري قام جاري. يعني ناس الجيش عملوها مرش عشان السير بتاع الجنود. نرجع لصالح الضي وسيرته، يعني اتنقل لبارة، وبعدين سنة 52 مشى برسودان، وهناك بدأ الإنتاج والإبداع الفني والموهبة تتفتح. من إنتاج هذه الموهبة نستمع إلى بيتنا ملاز، عيش معايا الحب، من كلمات الشاعر المبدع إسحاق الحلنجي. عيش معايا الحب، عيش معايا مبدع يا بنتي، يا سلام عليك، يا سلام عليك يا مامون، هاي يا ولد، الله يخليك. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. إسحاق الحلنجي برضو بتتغير والدلبنة الآن now. بنتمناك تصبح العين تبين ان احنا منك وين. ولما نحس بك ناسي ونقابلك بيجي فناسي بتتحيا ونحنا كمان بنتحيا. دنيتنا صحيح مرات بتتغير ونحنا كمان بنتغير. كتمنا عليك أنين الروح كتمنا جروح ما بحنا وعشنا على أمن اليان مع ذكرات بعيد روحنا ومهما نقول بنتغير محال طيبتنا تتغير. هايل هايل صالح الضي عاش في القاهرة سنوات طويلة لكن مشى وجراجع في بدايات وجوده في القاهرة. أنتج بعض الأغاني الجيدة جدا منها يا طير يا ماشي لهنا. أنا عايز أهديها إلى أستاذي حسين بازرعة اللي أعجب إعجاب كبير بهذه الأغنية وهي من كلمات وألحان صالح الضي وغناء مهاب عثمان الآن. يا طير يا ماشي ليه هلا بسرعة وافري بجناحك يا طائر على داري. وافري بجناحك يا طائر على وزيده. وما تنسى زور بالحيل ليلة تسلم عليه وتبو زيده. ما تنسى زور بالحيل ليلة تسلم عليه وتبو زيده. ما تنسى زور بالحيل ليلة عليكم. الله الله الله الله الله يا ولد يا مهاب. مهاب عثمان انت ولد فنان ربنا يفتح عليك. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. يا جماعة الله يرحم مامون عوض بزيد من المسؤولين يا ابن ميري. كان راجل عاشق للفن ولأهل الفن. افتقد صالح الضي رسل له تذكرة جابه من مصر. لكن صالح لأنه كثير الانفعال شديد الزعل عمل شكل مع فرقة الإذاعة رجع تاني. بمناسبة الزعل عنده صاحب مصري مخرج صديقنا فاروق الجوهري قال لي صالح الضي ده لو ما زعلتوش يزعل منك. يعني يزعل بسرعة لكن برضو يرجع بسرعة. في القاهرة سنة 75 سجل شريط كاسيت غنى فيه واحدة من أجمل أغنياته كلمات أبو أمن حامد نحن ما ناسك تغنيها لنا المغردة الطروبة بتنا أفراح الشعب. الشعب. الله يرضى عليك يا بنتي، هايلة هايلة. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. يا مكارم يا عيني، دي الأغنية على فكرة. الله قالك لو قلت لك يا عيني تبقى مصيبة، لأنه عيني ما شاء الله يعني أنت عارف. تبكر مسافر من البحلان. الله يرضى عليك. الله يخليك يا بنتي، إبداعا شديدا بهذا الأداء الرائع من الكروانة مكارم بشير. نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة مع أغنيات الفنان الراحل صالح الضي، سيظل اسمه خالدا إن شاء الله. نكون قد أوفينا له بعض ما علينا من ديون له. يا حمامة مع السلامة، ظلل جويك الغمامة. يا حمامة مع السلامة. الفنان الكبير الدكتور يوسف الموصلي.